الله أكبر حق حق دولة الصنم لقد تهدم للأصنام والحطم الله أكبر حق حق دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هذا أوان زير الأسد في زمن مل النقيق فمت يا ضفدع الشغب هذا أوان نجوم الغر في أفق طغت عليه غيوم القهر والغلب هذا أوان سير الأسد في زمن مل النقيق فمت يا ضفدع الشغب هذا أوان نجوم الغر في أفق طغت عليه غيوم القهر والغلب الله أكبر حطم حطم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هل من مزيد هل الأيام سادحة فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوق العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب هل من مزيد هل الأيام سادحة فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوق العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب الله أكبر حطم حطم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب يا دولة النور قومي لست أمنية أنت الحقيقة أنت الرد فانتصبي وليسقط العرش تلو العرش في عجل ولتعلن الحرب في الميدان ذي الرحب هذا هو الموج هدار ومبتلع جنودها ما نعيت حيلة الهرب لا منجل لا صليب لا قياصرة يحطمون جبالا مرة الطلب يحطمون جبالا مرة الطلب أكبر حطم حطم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب.